ونبدأ درسنا هذه الليلة في الكتاب معروف حاشية الروض المربع الشيخ ابن قاسم. وكنا قد وصلنا إلى قوله إلى كلامه عن صوم يوم الشك واختلاف العلماء في ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكنا طلبنا من الأخ صلاح أنه يأتي لنا ببحث، وما قصر، أتى ببحث وافي في نظري، ونكتفي بخلاصته وهو ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت تقول: وعلى هذا القول، أي قول؟ ما نريد أن تطيل علينا. القول الثالث، وهو أن يجوز، أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر. وأكثر النصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله، لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة، والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيب لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك، وإنما لم يستحب الصوم يوم الصحو بل نهي عنه، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال: وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد. وإن حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر فصومه جائز، لا واجب ولا حرام. وقول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة، والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه. على كل حال، نحن نعرف أنه ليس في العبادات شيء يسمى جائز أو مباح، بل جميع العبادات لابد أن تكون مشروعة، إما واجب وإما مستحب، فعل واجب أو فعل مستحب، أو ترك محرم أو ترك مكروه، هذه أسس العبادة. لكن مباح أو جائز أو كذا لا يتعبد الله إلا بما هو مشروع، لا يعني لا يتعبد لله عز وجل إلا بالمشروع. على كل حال، القول الذي قاله شيخ الإسلام هنا يقول قول ثالث: يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر، وأكثر النصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله. أو أنت تقول كلمة وتخفي بعضها. من يفعله؟ والأفضل وأنه كان أحمد يستحب صومه ويفعله، أحسنت، إلا أنه لا يوجب أسقط لا أي إلا أنه لا يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة. أي نعم. والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حلق. على كل حال هذا القول وباختصار يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، يعني يجوز صومه على الاستحباب ويجوز فطره، أي نعم، لأنه لا يجب، والأفضل صومه، أي نعم. الخلاصة أنه يستحب احتياطا إذا كان هناك غيب، أما إذا كان هناك صحو ولم يرى الهلال فقد كان يقينا أنه من شعبان، فهنا يترجع عدم الاستحباب. قال الشيخ وعلى هذا القول، المسألة يعني كما ترون فيها اختلاف كثير، لكن لعلنا نختار هذا القول. يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم، ولعل من كره الصوم منهم إنما كره لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم، فإن تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. يعني التحريم لابد أن يكون بدليل، الإيجاب لابد أن يكون بدليل، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني لابد من دليل. وعلى قال صاحب الجامع الاختيارات الفقهية لابن تيمية، وعلى ضوء هذا فما ذكر هو اختيار ابن تيمية بخصوص صيام يوم الغيم، وشوف خصه بيوم الغيم، أما يوم الصحو لا، أي نعم. وجواب ذلك أنه يرى أنه يجوز فعله احتياطا. كلمة يجوز هذه اللي نتوقف فيها، لكن لابد أن يكون يستحب، أي نعم، يستحب أو يكون مكروها فتركه مستحب. على كل حال المسألة يعني محل اجتهاد، لا يعنف على من صام ولا يعنف على من لم يصم، إلا من صامه يعتقد وجوبه فخشية من أن يعتقد ما ليس بواجب واجبا، فهنا يعود إلى حال الفاعل كما قال. أي يصام احتياطا لا على لا لا على اعتقاد أنه واجب، يصوم احتياطا من باب الاحتياط، والأخذ بالاحتياط مستحب، لا يعتقد أنه واجب سواء كان حال لا، أما حال الصحو فمكروه لأنه تيقن أنه لم يرى الهلال. إذا كان في حال الصحو ولم يرى الهلال فكيف يعتقد مشروعيته من رمضان؟ أما إذا كان يصوم على أساس نافلة هذا شيء آخر، لكن مهم أنه يصوم من رمضان، أن يصومه من رمضان. لكن يبقى إشكال، لا يزال الإشكال موجود، لو صامه وهو لا يعتقد أنه واجب وأصبح من رمضان وش جاب؟ لا، القياس مع الفارق، القياس مع الفارق، ما نسلم بهذا، النية مختلة. يعني لو ما دام معنا الشيخ ابن عثيمين خلاص، يا ما أكثر جرأتك الحين، طلبة علم وعلماء حاروا فيها وأنت رأسا، بارك الله فيك، نسمع شوي يعني أجرأكم على الفتية. اللهم صل على محمد. طبعا حنا الآن نتيمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لكم الخلاصة لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، هذا نهي، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني يقدر له إذا غم علينا، كيف فاقدروا له؟ فسر على أمره، فاقدروا له بمعنى ضيقوا ضيقوا الشهر واجعلوه 29 يعني شعبان، أو فاقدروا له يعني اقدروا له عدد 30 أو اكملوه ب30، يعني فسرت على نوعين، فاقدروا له أو فاقدروا له بكسر الدال وضمها، يقال قدرت الشيء أقدره أو قدره، وأقدره بكسر الدال وضمها، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى، وغم أي حال بينكم وبينه سحاب ونحوه، وفي لفظ غبي وغمي وهو بمعنى غمة، من غممت الشيء إذا غطيته. أي نعم، فإن غم شوف يعني إذا أصبح إذا حال سحاب أو قتر. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، هذا هو الصواب. وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. رواه أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وغيرهم. قال الشيخ ثبت أن ابن عمر روى أن الشهر يكون مرة 29 ومرة 30، والفارق بينهما هو الرؤية فقط. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا، لأن يجعل شعبان 29 يوما، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. لكن في تفسير آخر فاقدروا له يعني اقدروا له أوسع الاحتمالات. لكل حسيأتي هذا الكلام. قال بل يجب الرجوع إلى روايته، وثبت عنه مرفوعا من غير وجه: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته. وهذه صريحة النهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به، فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف لأن معنى اقدروا له إتمام العدد 30. شوف يعني اختلفوا في معنى اقدروا له، وتضييق الشهر وجعله 29 أو إتمام العدد 30 أو احسبوا تمام 30. وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. هذا نص، وصححه الترمذي وغيره، وقال العمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عنده، لكن نافلة. شوفوا الفطرة، فطرة أخونا قال ما يصح أنه يعني ما دام ما نوى أنه واجب، ما اعتقد أنه واجب فلا يصح عن الواجب. كلامه صحيح، بس أنا ما بيه يصير دري في الفتية. نعم، فلا بأس عندهم. وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عندهم. وله عن ابن عباس مرفوعا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غيابة يعني غمامة فأكملوا 30 يوما. هذه صحيحة صريحة، وصححه وذكر أنه روي من غير وجه، وذكر أنه روي من غير وجه. الآن الأخ صلاح يقرأ لنا المتن وعبد العزيز يقرأ الحاشية. استمر بارك الله فيك، ابدأ من حيث انتهينا. أنت تقرأ في المتن، بقي في الحاشية، كمل الحاشية. وقال الحافظ الزركشي: وقال الحافظ الزركشي: السنة الصحيحة ترد تأويلهم، انتهى. فتفسير الشارع وبيانه. طيب ما هو تفسير الشارع هنا وبيانه؟ أنها 30. أنها 30 يا ها؟ أن لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. معنى قدروا له يعني، ومعنى قدروا له يعني 30، أتموا شعبان 30. السنة هذه السنة الصحيحة ترد تأويلهم، انتهى. نعم. فتفسير الشارع وبيانه أولى من رجوع إلى ظن تفسير بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من هو هذا؟ ابن عمر. بفعل ابن عمر ثبت عنه تفسيره بخلافه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمر هو الذي روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بخلافه، أنه فسره بخلاف فعله. أي نعم. ولا يجوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، فأقدروا له معناه احسبوا له قدرة، وذلك 30 من قدر الشيء ليس من الضيق في شيء. وصرح الراوي بمعناه. شوف رواية ابن عمر هنا، يعني يقول صاحب المتن فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. وصاحب الحاشية يقول لا، ما يجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر، تفسير ابن عمر فسره برأيه، بينما ابن عمر ثبت عنه عن ابن عمر مرفوعا من غير وجه: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به، فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن معنى اقدروا له إتمام العدد 30 أو احسبوا تمام 30، وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة أحاديث أخرى وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نترك النص عن النبي لتفسير ورأي؟ وصححه الترمذي وغيره. يعني ابن عمر لو لم يكن له مخالف لكان فعله أو قوله حجة، تفسيره حجة، لكن عرف له مخالف من الصحابة، بل عرف له مخالف من السنة الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشدد في هذا: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. من اللي يقول الكلام هذا؟ ابن عمر، ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أننا لا ندع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد غيره ولو كان أبا بكر أو عمر أو كان ابن عمر. هذا معنى هذا المقصود. أي نعم. فاقدروا له معناه احسبوا له قدرة، وذلك 30 من قدر الشيء ليس من الضيق في شيء. وصرح الراوي بمعناه عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم: من قدر الشيء ليس من الضيق في شيء. نعم. تصريحا لا يقبل التأويل. وأيضا فليس أو قدر الشيء. نعم. وأيضا فليس قول أحدهم حجة على الآخر بالاتفاق، بل يجب الرد إلى الشرع. وقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة فاصل في المسألة، وابن عمر رضي الله عنه له أفعال انفرد بها لم يتابع عليها، كغسل داخل عينيه في الوضوء، وتتبع المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها وغير ذلك، وكذلك لغيره من الأفاضل. وكل يؤخذ من قوله وكذا فعله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفاصل، هذا هو الفاصل. أي نعم، وهو الذي نطمئن إليه إن شاء الله أخيرا. نعم، هذا هو الفاصل. ما دام هذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم نتمسك بهذه النصوص ونلقى الله بها إن شاء الله، أنه لا نصوم إلا لرؤيته، أي نعم، ولا نفطر إلا لرؤيته، ولا نفعل كما يفعل أهل بنغلاديش، أو أهل بنغلاديش هم الذين شهدتهم لا يصومون إلا بعدنا بيومين، يقول حتى يرى الهلال، ولا يفطرون إلا متأخرين أيضا. وصادف أن سافرنا يوم الخميس وقد رؤي عندنا يوم الخميس فوجدناهم لم يصوموا إلا يوم السبت، وتأخروا في العيد حتى أننا خرجنا من دكة إلى شيتاغونغ ورأينا الهلال وهم لم يفطروا وقت العيد، رأيناه يكاد أن يكون قمرا. وحجتهم في هذا أنه لازم يراه كل واحد، وهذا لا، يعني إذا رآه عدلاني من المسلمين، شهد شاهدان من المسلمين بأن هلال شوال هلا، فجميع المسلمين يلزمهم أن يأخذوا بشهادة العدلين. أي نعم، المسلمون يأخذون وتوحيد الرؤية يعني فيه خلاف، هل لكل بلد رؤيته أم أن رؤيته في بلد من بلدان المسلمين هي رؤية لجميع البلدان؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، لأن البلدان تختلف في المطالع وفي المغارب وفي نعم، قد يكون الهلال يهل في المشرق قبل أن يهل في المغرب وهكذا، هذا شيء معروف ومجرب، وعليه نص أيضا لأن لكل بلد رؤيته، وهو حديث تصوم بصوم معاوية، وأظنه ابن عباس، أي نعم، قال ألا تصوم ها قال ابن عباس ألا تصوم بصوم معاوية في الشام، فماذا قال ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا على عهد رسول الله لكل بلد ها؟ هكذا أمرنا على عهد، قال لا أصوم، هكذا أمرنا على عهد رسول الله. أي نعم، لكل بلد مطلع، لكل بلد مطلعه، هذا كلام سديد. ها، في فارق، في فارق الوقت، وفي فارق في يعني في الأماكن، الشمس تغرب، يعني تغرب الشمس عن أهل الرياض ها قبل أن تغرب عن أهل المدينة، ولهذا حصل إشكال عند بعض الناس، قال أنا يعني أتسحر مثلا في الرياض وأطير بالطائرة وآتي ينقص علي من الصيام يعني تقريبا ثلث ساعة أو نصف ساعة، فماذا أفعل؟ وهناك كلام آخر بعد أوضح، يقول يعني إذا طرنا في الطائرة واتجهنا جهة الشرق مثلا قد يتأخر، أو قد تطلع الشمس، تكون الشمس طالعة، أو إذا طرنا جهة الغرب ونحن قد أفطرنا في المطار نرى الشمس حية، فما هو الحكم يعني في مثل هذه الاختلافات؟ على كل حال الحكم هو حكم الآية، متى ما أدركك الليل أو أدركت الليل فأفطر، أتم الصيام إلى الليل، فإذا أدركك الليل أو أدركت الليل تفطر. لكن في بلدان أخرى الليل طويل والنهار طويل، بلدان يعني في ربما يكون الليل يصل إلى فماذا يصنعون؟ إلى أو النهار يكون قصيرا بمجرد ما تطلع الشمس تغرب، فماذا تفعل؟ فاقدروا له قدرة. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث الدجال، يأتي يومه كسنة، نعم، وكذا وكذا، قال تكفي صلاة أحدنا يعني في ذلك اليوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة، يعني اليوم اللي كسنة صلوا صلاة سنة. أي نعم، ها نعم، اقرأ. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. أي هذا كلام، أقول هذا كلام صاحب المتن، اقرأ يا عبد العزيز الحاشية. قال ابن قاسم رحمه الله أي من رمضان بأن ثبت. أعد العبارة. هو ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، أي من رمضان. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم. وقال الشيخ رحمه الله إن صام بنية مطلقة أو معلقة بأن ينوي إن كان غدا من رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزئه في مذهب أبي حنيفة وأحمد. والقول الثاني لا يجزئه إلا بنية أنه من رمضان، وأصلها أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه، كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا. وهذه قاعدة فعلا، النية تتبع العلم. كيف تنوي شيء وأنت لا تعلمه؟ النية تتبع العلم. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، العلم يسبق النية، لا يمكن أن تكون نية يعني إلا إذا سبقها علم معلوم. أي نعم، النية تتبع العلم. قال فإن علم أن غدا من رمضان. نعم، قال فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزئه. أي نعم، هذا على فتوى أخينا. أي نعم، لأن الله تعالى أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. نعم. وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. أي كيف يعني يقول أنا نويت وعين أنه من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان؟ أي نعم، هو ينطلق من أصل آخر يعني، وهو اتقوا الله ما استطعتم. أي نعم، لكن على كل حال مسألة نعود إلى أن مسألة اختلف فيها العلماء، وحنا مع الجمهور ومع النصوص، ما دام عندنا نصوص عدوا 30 واضحة. أي نعم، فإن غم عليكم فعدوا 30، وصححه الترمذي أيضا. هذه الزيادة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم ما هي؟ فأكمل العدة 30. خلص في صحيح مسلم، إذن زدتنا توثيقا. نعم. قال وتصلى التراويح تلك الليلة. أي نعم، هذه مثل مسألة صيام الشك، احتياطا ما يصلح احتياط. أي نعم، قال احتياطا لأنه عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، وتثبت سائر أحكامه كوجوب كفارة ونحو ذلك ما لم يتحقق أنه من شعبان. واختار أبو حفص والتميميون وغيرهم لا تصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام اقتصارا على النص، قال في الفروع وهو الأشهر عملا بالأصل. نعم، فلا نصلي احتياطا، يعني حتى أنه انتقد على بعض الأئمة لما صلوا على سبيل الاحتياط. هنا ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. هي الإمساك يجب، نعم، على من لم يبيت نيته، أي يجب إمساك يوم الغيم ونحوه في اليوم الذي يلي 29 من شعبان. قالوا يصير عليهم صيام غرة، يسمونها غرة. نعم، قالوا وكذا يجب على الواطئ فيه الكفارة ما لم يتحقق أنه من شعبان، والأولى العمل بالأصل ولا يخرج عنه إلا بيقين فلا إمساك، كما أنه لا يصام لأنه يوم شك. وهذا اللي استقر عليه حتى الشيخ ابن قاسم، يوم الشك لا يصام. هنا لا عتق أو طلاق معلق برمضان. هنا لا عتق أو طلاق معلق برمضان، يعني عتق أو طلاق معلق قال إذا دخل رمضان. ها، فإيش معنى الكلام هذا؟ أي معروف، لكن إيش صورته؟ جاء صار يوم الشك فلا يعتق ولا تطلق امرأته، لكن ظهر إنه من رمضان، يعني بعد يعني في منتصف النهار، ها ينفذ المعلق تطلق ويعتق. اي نعم نعم اقرأ الحاشية. قال ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغير، فلا يحل دين مؤجل به ولا تنقضي به عدة ولا عدة إيلاء به ونحوه عملا بالأصل. اي ما دام انه يوم 30 غيم او ليلة 30 في غيم فيعتبر اليوم الثاني هو يوم 30، لا يحل دين مؤجل في رمضان بدخول رمضان لأنه لم يدخل رمضان، ولا تنقضي به عدة مثلا 3 أشهر أو كذا أو 4 أشهر وعشر أيام أو عدة إيلاء. المولي هو الذي يولي ألا يجامع زوجته فيضرب له يعني 4 أشهر، فإن عاد وإلا طلق عليه، لكن يعني إذا صار 29 وغمة فما تم وهو به تمام 4 ما يكون تم الشهر إلا أن يتيقن أنه خرج. نعم. هنا لم يعملوا بالاحتياط، لماذا؟ كيف؟ لم يعملوا بالاحتياط كالصيام، يعني يدل أن المذهب. أنا ما أدري وش أنت تقول. يعني العتق والطلاق لم يعملوا بالاحتياط ويجعلون يوم الشك من رمضان الصيام، فجعلوا العتق والطلاق لا ينفذ بناء على أنه ليس من رمضان. إيه ما يعملوا بالاحتياط لأنه الشك هذا ما يفيد ال... ها هو الاحتياط زوال الشك، الاحتياط زوال الشك. اي نعم، فلا يعملون بالاحتياط. نعم. قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. اي نعم نعم. قال إجماعا ولعل. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. الله غريب، يعني كيف يرى قبل الزوال؟ هو يصعب لكن قد يرى. يصعب لكن قد يرى، يشوفه مع الشمس. نعم يمكن. نعم كانت الشمس دونها غيوم قد يرى. يلا اقرا الحاشيه. اجماعا. قال اجماعا ولعل اتيان الشارح هنا بلو اشاره الى الخلاف عن احمد انه اذا رؤي قبل الزوال فهو لليله الماضيه. شفتوا كيف رؤي للزوال؟ ففي رواية عن أحمد أو الخلاف عن أحمد أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو الليلة الماضية. كيف يرى قبل الزوال لليلة المقبلة؟ أي نعم. ولا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما نعم. يعتد بالرؤية بعد الغروب أول صحيح. الشهر صحيح، هذا هو الصحيح، يعتد بالرؤية بعد الغروب إذا سبقته الشمس. أي نعم، فهو هلال، أما إذا سبق الشمس فلا. أين؟ وهذا هو الصحيح. قال وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر. وروى الدارقطني عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. يقول ما عملوا بالاحتياط في العتق والطلاق، هذا فيه تحريم فروج وفيه يعني حقوق، فلا بد أن يحتاط بها، يعني ما يعمل بالاحتياط إخراج الحق من ذمة صاحبه احتياطا إلا بيقين، أو يحرم فرج يعني احتياطا، هذا ما يصلح إلا بيقين، فلهذا لم يعملوا بالاحتياط هنا في العتق والطلاق. نعم. كما لو رؤيا آخر النهار. نعم. قال الزركشي، قال الزركشي: أما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع نعلمه لقربه منها ولقصة عمر انتهى. وقد صرحت أئمة المذاهب الأربع بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا. صرحت أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا، يعني بعد غروب الشمس ولو بلحظة. هنا وروى البخاري في تأريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. نعم. عبد العزيز قال رحمه الله: مرادهم بإيراده أن بإيراده أنها تكبر الأهلة، وإن صح فمن أجل ظنون المتأخرين وتقدم قول عمر رضي الله عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، ولا شك أن الله أجر العادة بسير الشمس والقمر. وإن ثبت ما رواه البخاري فقولهم راجع إلى كبره المعهود المتعارف لا إلى تغير المنازل، فقد قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكبر الهلال لتقدم سير الشمس عنه فيظهر نورها عليه أكثر. قال الشيخ: وقول من يقول الرؤية الهلال صبيحة 28 فالشهر تام، وإن لم يرى فهو ناقص، هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون، هذا بناء على أن الاستسرار، نعم. قال: هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون إلا ليلتين، وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال تارة. وش معنى الاستسرار؟ الاختفاء. هنا يستسر، هنا يستتر، يستسر، يختفي آخر الشهر قد يختفي، نعم، لا تشوفه لا في الصبح ولا تشوفه في المغرب، يكون لليلتين أو لليلة تارة الصحيح، وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة واحدة تارة وثلاث ليال أخرى، نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. أي نعم، هذا مسألة يعني اختلاف المطالع، هل تعتبر لكل بلد الرؤية أو لا. هو هنا صاحب المتن أو صاحب الروض يقول أنه يلزم جميع الناس، لكن الصحيح لكل بلد رؤيته. نعم، اقرأ الحاشية: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. قال رحمه الله: لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه، على من رآه أو كان قريبا منه. نعم. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا رؤيا بالليل رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على أهل الدنيا. وظاهره ولو اختلفت المطالع، وهو الصحيح من المذهب، والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم، والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم. أي نعم، الصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم. نعم. لكل بلد رؤية. نعم. ولأصحاب أبي حنيفة قول فيما يختلف فيه المطالع، حكاه الوزير. وقال الشافعي: إذا كانت البلدان متقاربتين. نعم. قال: إذا كانت البلدان متقاربتين. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان وخولف. وصحح النووي وغيره اعتبار اختلاف المطالع، فإن اختلاف المنازل لا نزاع فيه، بحيث أنه يطلع في إحدى البلدتين دون الأخرى، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم فتلك طلوع فجر لقوم وشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم وقدر بمسيرة شهر فأكثر نعم. قال وذكر شيخ الإسلام أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا، وقال إن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، انتهى. وقطع به غير واحد وصححوه. وتأخر سير القمر عن الشمس معلوم بالحس، فإنه يطلع خلفها ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض فضلا عن كلها. فرؤية أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق بخلاف عكسه. نعم. أما أهل المملكة فرؤيتهم واحدة، يجب أن تكون واحدة، لأنهم يعني اجتمعوا على وحدة وعلى مسمى واحد وعلى يعني سمع وطاعة لولي أمرهم، ففي هذا يعني تأكيد للجماعة ولزوم الجماعة. وأظن أنه ورد إن لم أكن نسيت: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، هكذا. أي نعم. فهذا يعني أن أهل الوحدة الواحدة صيامهم واحد وفطرهم واحد، لا ينبغي الشذوذ عنهم حتى لو تباعدت، الفرق بسيط. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. أي نعم. نعم أبداً. قال: وكذا قوله لا تصوموا ولا تفطروا حتى تروا، خطاب عام، ولأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، ولا يشترط رؤية كل إنسان إجماعا. ولأن الشهر في الحقيقة ما بين هلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، وهذا مع اتفاق المطالع كما تقدم. وإذا أخبر عدلان عن أهل بلد أنهم أفطروا وفيهم قاض اعتمد هذا الخبر، وكذا جرت العادة على الاعتماد على كتاب القاضي، وتقرر فيه قبول شهادة الفرع عن الأصل. نعم. وتقرر فيه قبول شهادة الفرع عن الأصل. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. أي نعم، لتعلق الحكم بهم. قال نعم. رحمه الله: لتعلق الحكم بهم. وأما أهل تلك البلد فباعتبار المطالع كما يأتي. وكذلك إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة أو نحو ذلك، فوصلوا آخر الليل إلى بلد بعيد لم يرى الهلال به، لم يلزمهم الصوم أول الشهر، ولم يحل لهم الفطر آخرة. ولمسلم عن كريب قال: قدمت الشام واستحل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس فأخبرته فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. والمناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض، فكان اعتبارها أولى. ونبه غير واحد على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي الرؤية في البلد الغربي من غير عكس، وعليه يحمل حديث كريب. وجزم الشيخ وغيره بأن الشمس تطلع على أهل المشرق قبل أهل المغرب بنصف يوم، وهو نصف منزلة للقمر. وانفصال الهلال من شعاع الشمس بخروجه من تحتها يجعل الله فيه النور، ثم هو يزداد كلما بعد حتى يقابلها، فيختلف باختلاف الأقطار، وكل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة. وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل للحساب. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب أيضا. نعم. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر الحساب، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس درجة، كم بين الهلال والشمس درجة وقت الغروب مثلا. لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلالة وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء الجو وكدره، وقد يراه وباختلاف صفاء الجو وكدره. نعم. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات، وآخرون لا يرونه لثنتي عشرة درجة، فيجب طرحه والمعول بما عول عليه الشرع. يعني فيجب طرح الحساب، لأن الحساب إنما يحسب كم بين الهلال والشمس من درجة بس. هنا أصحاب الهيئة. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، لا صغير ولا مستور، عدل مكلف. لما يقول مكلف يعني ما هو صغير. هي نعم. والمستور ما تبينت عدالته، لما يقول عدل لابد من أن يكون قد ثبتت عدالته، المستور ما يدرى ما ثبتت عدالته، فيعتبر كونه عدلا باطنا وظاهرا المستور. أي نعم، إنما لابد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا تعرف عدالته، مستور على اسمه لا يعرف عدالته ولا جرحه. والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والصدق. أي نعم. تعتبر حتى العدالة في هذا الزمان؟ يعني أنت تقول بعموم، أنت تقول بعموم نزع العدالة؟ لا، يعني العدالة الضوابط التي كان يشترطها السلف. نعم. هل هي معدومة؟ في بعض الناس كثير. بعض الناس قلت لي، بعض الناس رجعت. هل هي معدومة العدالة حتى؟ هل أنت ممن يقول جاهلية في القرن العشرين؟ ليس. إيه؟ لا تزال طائفة. ملازمة التقوى كما شرع الله، والمروءة أيضا، كل المروءة في يعني ما شرع الله عز وجل، ليس فيما اقتضاه العقل عقول بعض الناس أو اضطرد به العرف أو العادة. صح، قد تختلف عادة قوم عن قوم. نعم. لكن إذا كانت المسألة عرف وعادة، ما تحكم العادة والعرف في الشرع، بل الشرع هو الذي يحكم في العرف والعادة. فالتقوى كما شرع الله عز وجل، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وشريعة التقوى شريعة الإسلام، ورأس التقوى مخافة الله، وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله. ويقصد بالنور يعني الشرع، السنة، هذه حقيقة التقوى. والمروءة يعني قد يعتبر أناس مثلا أشياء من خوارم المروءة، وقد لا يكون في زمن من الأزمان، لا يكون مثل يعني في زمن مضى يرون الأكل في السوق من خوارم المروءة، ولكن في الوقت الحاضر ما دام المطاعم منتشرة والأشياء يعني قد لا يكون، قد لا تكون يعني بالضبط من خوارم المروءة إذا كان هناك بعض الحاجة أو شيء. على كل حال العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع أو لم يكن هناك شرع واحتيج إلى اعتبار العرف. نعم. ويكفي لكننا ما نعمم نقول هذا الزمن ما في عدالة، لا نحذر. هنا من قال هلك الناس فقد فهو أهلكهم. ها؟ إذا في بعض البلدان الآن يعتبرون الشهادة على بعض الفساق من بلدان دول، يكون الذي يتراءى الهلال فساق ليس من أهل العقل، إما أن يكون حالق اللحية يشرب الدخان غير ذلك، هل يعتبر الشهادة؟ إذا عرف بالصدق، إذا عرف بالصدق. نعم نعم. أحسنت، أحسن الشيخ وأحسنت. نعم وأحسنت في الحفظ في النقل. نعم وفعلا ما قال ردوا شهادته، قال فتبينوا. فإذا كان نتيجة البحث والتبين عرفنا صدقه، علمنا صدقه، خلاص. أي نعم، حتى لو كان حليقا لو كان مدخنا، إذا علمنا صدقه عملنا بخبره. أي نعم. طيب طيب النقاش هذا طيب. نعم. قال رحمه الله: ويكفي خبره بذلك أي بدون لفظ الشهادة، لأنه من باب الرواية فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد أو شهدت. وإن رجع المخبر فهل يقال إن كان بعدما شرعوا في الصيام لم يقبل وإلا قبل كالشهادة أو يقبل مطلقا كما إذا أقر الراوي أنه كاذب؟ لا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. نعم. قال رحمه الله: ورواه غيره وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم وغيرهم. ولأبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أعرابي فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فنادي في الناس فليصوموا. وأقر المنذري. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول الشافعي وأحمد وأهل الكوفة. وقال النووي: وهو الأصح، ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر، ولأنه الأحوط. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، يعني لو كان المخبر أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة كالرواية، أو كان إخبار الأنثى والعبد بدون لفظ الشهادة كسائر الأخبار، ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته أو بما يفيدها، وإن أخبره بها عدد متواتر. ولا يختص بحاكم، أي ولا يختص ثبوته بحكم حاكم، يعني من رآه يلزمه أن يصوم. نعم. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، يعني كل من سمع عدلا يخبر برؤيته هلال رمضان يلزمه الصوم ولو لم يحكم به حاكم. نعم، يعني قاضي أو نحوه. نعم، لأنه من باب الرواية. قال رحمه الله: لأنه من باب الرواية ويلزم الإمساك إن كان أهلا للوجوب. قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله لجواد أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته، وجزم به الموفق وغيره، ويأتي أن الصوم يوم يصوم الناس. الصوم يوم يصوم الناس. نعم. والفطر يوم يفطر الناس. نعم. وتثبت بقية الأحكام، إذا ثبت رؤيته بواحد تثبت بقية الأحكام من حلول ديون ونحوها تبعا. نعم. وتعليق عتق وطلاق وكذا توابع الصوم من تراويح واعتكاف ونحوها ونحوهما. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. نعم عبد العزيز. قال رحمه الله: لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. وقال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، أي عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجل غالبا، الرجال غالبا، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما اجتزي بواحد في الصوم احتياطا للعبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ الحقيقي يسجل علي شيء يعني ما ألتزمه، يقول: أفتيت أمس بجواز الاحتفال في اليوم الوطني. أنا ما قلت أنه يجوز الاحتفال، لا قلت فصلت، لكن هذا ما يفقه أخوي هذا الله يجزاه خير. قلت: إذا كان الاحتفال على سبيل التعبد فهو بدعة، ألم أقل هذا؟ بنية التعبد لله عز وجل فهو بدعة، قلت هذا. فلماذا يا أخي تذكر شيء وتخفي شيء حتى تلزمني بأشياء ما قلتها؟ سامحك الله. أيا كان، عاد هذا أخوي لو كان ناصحا لذكر اسمه وساررني في هذا، لكن وأنا ما تركت الورقة، كان يمكنني أن أتركها، لكن خشيت أن يتركها فيظن في نفسه أنه يعني ألزمني أو احتج علي. الله المستعان، سامحه الله. هذا عدم يعني أنا ما، سبحان الله، حينما يركب الإنسان كلام ويزيد عليه يختلف الحكم. ما قلت ما قاله الشيخ ابن عثيمين في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كان بنية التعبد طبعا هذا لا يجوز، ولكن إذا كان مثلا تعمل احتفالات لجمع التراث أو جمع المؤلفات أو التذكير بهذا، فهذا من غير أنه يكون يعني ملتزم ومعتاد أو وبنية التعبد، ففقد النية، فقد نية أنه يتعبد به، فلا يكون يعني. المقصود هو أن تحتفل بالمولد بنية القربة مثلا، أو تحتفل بشيء تنوي به التقرب إلى الله، فهذا لا تتقرب إلى الله إلا بمشروع. اللهم صل وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنا أطلب من أخي هذا الذي كتب، يعني أسأله أن يبين لي نفسه وأن أتحاور أنا وياه وجها لوجه. أي نعم، لا يختفي، لأنه الاختفاء هذا ما هو طيب. يجيك بالتلفون يزحم عليك ما تدري منه، يوسوس لك، أو يجيك وهو مجهول، أو أحيانا يكتب المجهول على الجدار أو على، يا أخي هذا صفة إبليس، صفة الجني اللي يستتر. ما في شيء، ولا بيننا يعني إلا أخوة في الله ومناصحة، ونحمد الله على نعمة الإسلام التي كنا بها إخوانا. اللهم صل وسلم على يقول شخص نذر ألا يسافر إلى مدينة الرياض إلا بعد عيد الفطر إلا لظرف طارئ، ولكنه سافر هذه الأيام، يكفر كفارة يمين. نعم، لأنه قصد بنذره أن يمنع نفسه، فهو بمعنى اليمين. لو أتى الشخص نعم إلى المسجد النبوي بعد العصر، فهل يؤدي ركعتين في الروضة الشريفة؟ وهل تعتبر من ذوات الأسباب؟ نعم، إذا جاء إلى المسجد النبوي بعد العصر يؤدي ركعتين في الروضة في أي مكان من المسجد، فهي تحية المسجد، وجميع المسجد هو تابع للمسجد، الزيادة لها حكم المزيد، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول: جيت واحد من الأصدقاء عزي في وفاة والده، وقام بتوزيع، وزع علينا أجزاء من القرآن وأمرنا أن نقرأ للبركة وكذلك سورة الفاتحة. هذا بدعة يا أخي، ما القرآن ما أنزل ليقرأ في المآتم، إنما تقرأ قراءة خالصة لوجه الله تتقرب بها إلى الله، وإذا انتهيت من القراءة تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، هذا صحيح. اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، لا يجي باكر واحد يقول افتيت بجواز وصول القراءة إلى الأموات شطب بعض كلامي يجي فينا. ما شاء الله. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، هذا أمر صعب وأمر عظيم، لكن ليس بعيدا على من وفقه الله. تشتغل بالصلاة وتشتغل بمناجات الله عز وجل، وتجاهد نفسك على أن يحضر قلبك، أن يحضر قلبك للاشتغال بصلاتك. يعني كل ما خطر عليك خاطر ادفعه، فتتمرن مع طول المجاهدة إلى أن تصل إن شاء الله إلى درجة أنك إذا كبرت للصلاة لا تفكر في غيرها. أسأل الله الإعانة. نعم. ما هو العلاج الشافي؟ إيش؟ لترقية الإيمان. عليك بالقرآن، بالقرآن وبالسنة، الوحي بقسميه. الإيمان عندك مغروس في القلب، لكن أسقه بنور الوحي، بماء الوحي. يعني نور الوحي على نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. تقوية الإيمان يعني أحد لا أصلي الوتر ولا السنن ولا الرواتب وأجدها ثقيلة. أي نعم. أكره نفسك، أكره نفسك في الأول في الثاني، تجد بالتالي نفسك مطاوعة إن شاء الله. لو إنسان يعني يعمل ما يشتهي أو يطاوع نفسه أخرجته نفسه عن الواجبات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نسبع في الحرم للنساء وقت إشراق الشمس إذا ذهبنا لزيارة زغرته، ها ولولشة، ما حكم فعلهن هذا؟ مأزورات غير مأجورات، ها أزواجهم وإخوانهم ملزومين أنهم ينهونهم. أي نعم، لكن وش يدرينا عنهم؟ أقول هم يسمعون الآن. تذكر هذا يسأل سؤال بخياله، يقول ذكرت أن المملكة مملكة واحدة وأنه يعني صيامها يصير واحد، وش رأيك لو صارت بنغلاديش من المملكة؟ حتى تصير بعض الأخوة. أنت صاحب السؤال، الله أنك أنت صاحب الفتوى أنت. على كل حال دعها حتى تقع. لا، مراتب، تعرف مراتب الوجود، هذا في الخيال، دعها حتى تقع. بارك الله فيك. إذا وقعت لكل بلد رؤيته. لا لا، المملكة ولله الحمد يعني رؤيتها واحدة، إذا رؤية في المشرق فهي رؤية لأهل المغرب، ونادرا أنه يرى في المغرب مثلا في أين عام، ولا هذا نادر. لكن إذا وقعت، إذا صارت بنغلاديش، إذا الله المستعان، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى، نسأل الله يجمع كلمة المسلمين، ما نكره، لكن لا نعيش مع الخيال، ويختلط علينا وجود الذهن بوجود العين، نحن مع الواقع، لازم نعرف الواقع ونفقه الواقع. نعم. ما شاء الله، طيب انه تعرفت عليك لان خطك نير وجميل. نعم. اي نعم. يقول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، فهل هذا دليل على الاخذ برؤية المنظار الفلكي وهو قد يكون أدق من العين، أم العين شرط في الرؤية؟ وجزاكم الله خير. طيب أنا لما أحط النظارة هالحين حكم حرام؟ خلاص المسألة إذا رؤية الهلال صحيح، رؤية الهلال في يعني بعد غروب الشمس في السماء، خلاص هذه رؤية. إيه؟ هذا مثل تحط نظارة ولا تحط مكبر، هذا لا يعاند الصلاة. السنة، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاندها، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فإذا وضعت مكبر لا يعاند الأذان، إذا وضعت نظارة لا يعاند يعمين عن الحروف بل يزيدها وضوحا. أين الأول والتالي؟ يقول أريد أن أخذ عمرة عن والدتي عن أخي، أيهم أبدأ؟ ابدأ بوالدتك. أي نعم، والعمرة تكون في يخصص لها سفرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أين العدل وفلسطين منذ إيش كم؟ ها؟ نعم أدري أنت ما هذا ما هو بخطك. إيه يقول منذ كذا عام تبكي، أين العدل؟ ها هو العراق يا أخي، اتفقوا يا أهل فلسطين ولا حد، اتفقوا أنتم يا أهل فلسطين بينكم، العدل في عدل يعني في اتفاقكم، هل اتفقتم؟ اتفقوا يا معشر المسلمين، لو اتفق المسلمون واتحدوا ما استباح بيضتهم أحد، لكن العدل في اتفاق المسلمين، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا هو العدل. فلنتق الله ونصلح ذات بيننا، وكل يعمل بجهده لا ينظر إلى الآخر ويقول أنا الظلم لي حلال والاعتداء لي حلال وانت عليك حرام، لا، بل العدل مطلوب والإصلاح مطلوب من كل أحد. يعني اتقوا الله، عليك بنفسك، إذا أصلحت نفسك ونهيتها عن غيها فقد كنت على ما عليه الجماعة واستقمت، ولا تنظر يعني للهالك كيف هلك، ولكن انظر للناجي كيف نجا. إيش هذا يقول حتى ألبس الإحرام؟ وش المقصود؟ ما أدري متى أي ألبس الإحرام، وندري متى تلبس الإحرام. الله أكبر.